بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله عز وجل: نعم، يا أيها الناس، ها؟ أيه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء، وإذا صدر النداء قد مر معنا أن الإنسان ينتبه ويرعي سمعه فينظر ماذا بعد النداء. وقوله يا أيها الذين آمنوا هذا يدل على أن المؤمنين هم أولى الناس باستماع هذا الأمر وامتثاله، لأن من مقتضى هذا الإيمان الذي وصفوا فيه أن يذعنوا لما خطبوا به. يا أيها الذين آمنوا، والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات، والأمر هنا للامتنان والإباحة، يمتن الله عز وجل عليهم ويبيح لهم أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله. من طيبات، والطيبات جمع طيب، والمراد بالطيبات هنا الحلال المستلذ المستطاب، الحلال في كسبه، الحلال في ذاته، المستطاب في طعمه، هذا هو الطيب الذي امتن الله عز وجل به على المؤمنين، فله الحمد والشكر. كلوا من طيبات ما رزقناكم، ما رزقناكم، والرزق والرزق هو الذي يأتي بدون مقابل، هذا الرزق أن يأتي بدون مقابل، فالله عز وجل يرزق عباده بدون مقابل لهذا الرزق، بل تفضلا منه ومنه. ولهذا لو أن إنسان أعطاك شيء بدون مقابل فإنه يسمى رزق، يسمى رزق، يعني كما تقول يعني هدية وعطاء، فالعطاء اللي بدون مقابل يسمى رزق. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، والشكر لله الثناء، يعني أثنوا على الله جل وعلا واشكروه على ما أعطاكم من النعم. وشكره، شكره يكون باللسان والقلب والجوارح، شكره يكون باللسان والقلب والجوارح. أما شكره باللسان فيتلفظ ويقول اللهم لك الشكر ويثني على الله جل وعلا بلسانه، وأما شكره بالقلب فيعتقد أن هذه الطيبات والرزق من الله جل وعلا، يعتقد بأنها من الله، هو الذي رزقه وهو الذي أعطاه. أما الجوارح فيطيع الله جل وعلا، يمتثل أمره، فالشكر عبادة وطاعة وعمل لله جل وعلا. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر، فمن العمل صرف هذه النعم في طاعة الله جل وعلا، وصرف هذه الجوارح التي تغذت وتنعمت في هذا المستطاب وهذا الرزق أن تسخر في طاعة الله جل وعلا. واشكروا الله، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم من أهل العبادة، إن كنتم من الملازمين للعبادة، والعبادة هي التذلل لله، يعني إن كنتم من المتذللين لله الخاضعين لله فاشكر الله على هذه العبادة. وفي هذه الآية دليل على أن أهل العبادة هم أهل الشكر، وعلى أن من مقتضى العبادة أن نشكر الله جل وعلا، فالذي لا يشكر الله ليس من أهل العبادة، وإن كان عنده عبادة فهي ناقصة. فقوله إن كنتم إياه تعبدون يعني معناها أن الذي لا يشكر الله فهو لا يعبد الله جل وعلا وهو قليل العبادة له. إن كنتم إياه تعبدون، وإياه هنا قدم ما حقه التأخير، يعني إن كنتم لا تعبدون إلا إياه فاشكروه جل وعلا. ثم قال إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخره، لما أمر الله جل وعلا بالأكل من الطيبات ومن الأرزاق المستساغة اللذيذة، حرم على عباده أشياء لا يجوز أكلها، حرمها عليهم، وحرمها عليهم إما لنجاستها، إما لنجاستها وإما لكونها مؤثرة في عقله ودينه، كالخمر والخنزير ونحوه من النجاسات والميتة، كلها تؤثر في العقل ونجسة على البدن فحرمها الله. فالذي أحل الطيبات حرم الأنجاس والأرجاس ألا يأكلها الإنسان. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إنما حرم، والتحريم المنع، تحريم المنع، حرم عليكم يعني منع عليكم، فأكل الميتة وما بعدها هذا ممنوع يعني محرم. حرم عليكم أكل الميتة، والميتة هو كل ما مات بغير ذكاة شرعية، هذا الميتة، الميتة كل ما مات بغير ذكاة شرعية هذا يعتبر ميتة، وأمثلتها كثير، المتردية والنطيحة وما أكل السبع، والتي تموت خنق، والتي تموت حتف أنفها، والتي تذكى ولم يقل عليها بسم الله هذه ضميتة لأن ذكاء غير شرعية، والذي يذكر عليها اسم غير الله أو الأصنام هذه كل ذكاء غير شرعية، فكل ما مات ميتة غير شرعية فيعتبر ميتة. ولهذا بعض العلماء يقول الميتة ما مات بغير ذكاة شرعية، ومنهم من قال الميتة من مات حتف أنفه أو ذكي ذكاء غير شرعية، والمعنى واحد، مات حتف أنف يعني سقطت، ماتت، خنقت، هذا حتف أنف، وغير ذكاة شرعية يعني ذكاها بدون أن يقول بسم الله أو ذكاها وذكر عليها اسم غير الله، باسم النبي، باسم المسيح، باسم فلان إلى آخره، هذه كلها تعتبر ميتة، تعتبر ميتة. إنما حرم عليكم الميتة، الميتة والدم، والمراد بالدم الدم المسفوح، المراد بالدم الدم المسفوح، والدم المسفوح هو الذي يخرج من الذكاء أو يخرج من أثر الصيد، من أثر الرمية، السهم، الصيد، هذا دم مسفوح، أو يخرج من الحيوان وهو حي، هذا يلحق بالدم المسفوح، الدم الذي يخرج من الحيوان وهو حي هذا يلحق بالدم المسفوح كالدم المسفوح نجس، فيكون مثلا الدم المسفوح هذا نجس الذي يخرج من الذكاء، والدم الذي يخرج من السهم إذا رمى صيدا، إذا رمى صيدا فخرج من أثر السهم دم، الدم هذا كالذي يخرج من أثر الذكاء هذا يعتبر دم مسفوح نجس لا يجوز أكله ولا يجوز الصلاة وهو على الثوب أو البقعة. وأيضا الدم الذي يخرج من الحيوان وهو حي، والمشركون كانوا يجرحون عرق البعير وهو حي، يجرحون عرقه ويأخذون من دمه ويشربونه، فحرم الله الدم، فهذه كلها دماء نجسة، كلها دماء نجسة، وأصلها، أصلها وأعظمها الدم المسفوح الذي يخرج من الذكاء أو من الصيد. قال والدم ولحم الخنزير، والخنزير هو حيوان معروف قذر، يقول العلماء يأكل القاذورات، يأكل القاذورات، ويقولون إن الذي يأكل من لحم الخنزير تذهب غيرته، ما يأكل عنده غيره، فلا يغار على زوجته ولا أهله ولا على، فالله عز وجل لا يحرم على عباده إلا ما فيه مضرة له. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذا الأمر الرابع، ما أهل به لغير الله، وأهل من الإهلال، والإهلال رفع الصوت بالتلبية، الإهلال رفع الصوت، والمراد هنا أهل لغير الله يعني ذكر عليه غير اسم الله، يعني رفع صوته بذكر غير اسم الله. فإذا ذبح شيئا وقال باسم المسيح أو باسم النبي أو باسم جبريل أو باسم، هذا أهل به لغير الله، هذا أهل به لغير الله، فإنه لا يؤكل، فإنه لا يجوز أكله. طيب، ألا يكون ميتة؟ بلى، الذي أهل به لغير الله ميتة، لكن هذا كان موجود عند المشركين فذكره الله جل وعلا. وإلا كل ما ذكى غير شرعية فهو ميتة نجس. فلو أن واحد أخذ شاة ثم وجهها إلى القبلة ووضع السكين على حلقها ثم ذكاها ولم يقل بسم الله، قال ما هو بلازم التسمية، فنقول هذه ميتة ما يجوز أكلها، نجسة. لماذا؟ لأنها ماتت ميتة غير شرعية، ميتة غير شرعية. هذه الأمور حرمها الله جل وعلا، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، يعني ما ذكر عليه غير اسم الله. إنما هنا أداة حصر، إنما حرم عليكم، وقد مر معنا أن الحصر، ها ما الفائدة منه؟ الفائدة في الحصر إثبات الحكم للمذكور ها ونفيه عن غيره، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غيره. فمعنى الآية يعني ما حرم الله عليكم إلا هذه بس، ما حرم إلا هذا، هذا معنى الحصر، يعني ما حرم الله علينا إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فقط، والذي غيره لم يحرمه، لم يحرمه، هذا مقتضى الحصر. لكن يرد إشكال، هناك أمور حرمت غير هذه الأربعة، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أكل السباع. وأيضا حرم ما أمر بقتله فأكله حرام، وما نهي عن قتله فأكله حرام، هذا غير الذي في الآية. فالذي أمر بقتله الفواسق، الحية والعقرب والفارة والكلب العقور والحدة والغراب، هذه كلها فواسق أمر بقتلها، إذن أكلها حرام، كل ما أمر بقتله فأكله حرام، وما نهي عن قتله أكله حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، فهذه نهي عن أكلها، نهي عن قتلها، إذن أكلها حرام. هنا أشياء حرمت غير ما في هذه الآية، والآية محصورة، يعني ما حرم إلا هذه. يقول العلماء إن الحصر في هذه الآية غير مراد، إن الحصر في هذه الآية غير مراد، إنما الحصر لهذه الأمور، لهذه الأمور، أو أن هذا في أول الأمر، هذا في أول الأمر، ثم أتى في السنة ما حرم زيادة على هذه الآية. ولهذا جمهور العلماء، جمهور السلف، جمهور السلف أن كل ذي ناب من السباع محرم، خلب من الطير وغيره. وذهب بعض المالكية، المشهور عند المالكية أن هذه أكلها لا يحرم، إنما هو يكره، فأكل الثعالب والصقور والسباع هذه أكلها مكروه، مو بحرام، لو أكلها جائز. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل هنا حصر التحريم في هذه الأشياء الأربعة. وفي آية أخرى قل لا أجد فيما حرم إلي، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، إذن لغير هذا مو محرم. لكن نعتذر عن المالكية رحمهم الله، نقول لم يبلغهم النصوص، لو بلغ النص علماء المالكية ما أباحوا هذه الأمور. وعلى هذا نقول هناك أشياء حرمت في السنة غير ما ذكر في الآية، غير ما ذكر في الآية، فيكون الحصر الذي في الآية إنما حرم عليكم، هذا الحصر نقول هذا الحصر إما أنه غير مراد، غير مراد، أو يكون هذا الحصر في أول الأمر ثم بعد ذلك ورد في السنة أشياء حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة كالقرآن تماما في التحليل والتحريم والواجبات والتكاليف، كالقرآن، إلا أن القرآن كلام الله أفضل من السنة من حيث كونه كلام الله، ومن حيث كونه يتعبد به، فالحرف بعشر حسنات، لكن من حيث التشريع فالقرآن والسنة سواء. يقول عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثلهما. وهناك أناس يخرجون في آخر الزمان وخرجوا الآن يسمون القرآنيين. القرآنيين هؤلاء يقولون ما كان في القرآن أخذناه وما لم يكن في القرآن تركناه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في آخر الزمان رجل متكئ على أريكته, يعني متكئ من الكبر والغرور متكئ على أريكته, يقول ما وجدناه في القرآن أخذناه وما لم يكن في القرآن تركناه, وهذا إبطال للشريعة. هناك أشياء من الشريعة ما وردت في القرآن, وردت في السنة, سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا نقول هذه الأمور حرمت بالآية وغيرها حرمت بالسنة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر, المراد الضرورة, من ألجأته الضرورة إلى أكل بعض هذه الأشياء المحرمة فلا بأس للضرورة. يعني إنسان لو ما أكل من الميتة لمات من الجوع, ما عنده شيء, نقول لا بأس أن يأكل من الميتة. لو لم يجد ما يأكل إلا هذا الذي أهل به لغير الله, نقول يأكل ما يدفع ضرورته. ولهذا أخرج العلماء من هذه الآية قاعدة, وهي أن الضرورة تبيح المحرمات, المحرم تبيحه الضرورة. ولهذا لو اضطر الإنسان إلى شراب ولا عنده شراب فإنه يشرب ما شاء, أي سائل يشربه إلا الخمر. لماذا؟ قالوا لأن الخمر ما يدفع الظمأ, يعطش أكثر. لكن لو غص بلقمة, غص بلقمة ولا عنده ماء وإلا ما يدفع اللقمة مات, فيجوز أن يدفعها بشربة خمر. لماذا؟ لأنه ضرورة, والضرورة تبيح المحرمات. قال إلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد. غير باغ ولا عاد, الباغي الذي يبغي الميتة ويأكلها وهو غير مضطر لها, هذا الباغي. الباغي الذي يأكل منها وهو غير مضطر, فهذا حرام عليه ولا يجوز. غير باغ ولا عاد. والعادي المعتدي الذي يأكل فوق ضرورته, الذي يأكل فوق ضرورته. فالإنسان إذا اضطر إلى أكل الميتة فإنه يأكل منها ما يدفع جوعه فقط. هل يشبع أو لا يشبع؟ العلماء مختلفون رحمهم الله, منهم من قال لا يجوز أن يشبع, يأكل من الميتة ما يسد رمقه, ما يدفع جوعه, ثم يقف, يقف حتى يجد أكلا. فإن لم يجد واضطر مرة أخرى وجد ميتة يأكل ما يدفع جوعه. ومن العلماء من قال إذا علم أنه لن يجد شيء في المستقبل فيدفع جوعه من الميتة, يأكل حتى يشبع. أما إذا كان يوجد ما يدفع به جوعه فلا يجوز أن يشبع من الميتة, بل يأكل ما يسد رمقه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلا إثم عليه يعني لا حرام عليه ولا عقوبة. فإذا كان مضطر وأكل من الميتة أو مضطر إلى الشراب وشرب من الدم, يعني لو أن إنسان عطش كاد يموت من عطش ما عنده ماء, فإنه يجوز أن يشرب الدم إذا كان يدفع عطشه, يجوز أن أشرب من بوله يدفع عطشه. ولهذا يقول العلماء لو أن الإنسان اضطر إلى الشراب وعنده خمر وعنده بول, يقول يأخذ الخمر البول ولا يأخذ الخمر. وهذه من رحمة الله بهذه الأمة أن أباح لهم المحرم عند الضرورة. ونحن ولله الحمد من النعم التي يعيشها الناس لا يحسون بالضرورة, لا يحسون بالضرورة. لكن لو ذهبت إلى أماكن من لا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون لعلمنا قدر الضرورة. ولهذا يحدثنا بعض كبار السن, بعضهم قد مات, الذين أدركوا الجوع على هذه الأرض, كان أحدهم يعني يبحث عن الميتة وعن الجلود ليأكله من شدة الجوع. فعلى كل حال إذا اضطر الإنسان لهذه الأمور فإنه يجوز بهذا القيد أن لا يكون عاد ولا باخ, أن يكون مضطر لها وأن يأكل ما يسد رمقه جوعه ثم يقف. فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم يعني يغفر الذنوب. والغفر, المغفرة مشتقة من المغفر وهو الستر, المغفر الذي يلبس على الرأس يستر الرأس ويجعل السهام تتجاوزه, يستر الرأس ويجعل السهام تتجاوزه. فالمغفرة هو ستر الذنب والتجاوز عنه, ستر الذنب والتجاوز عنه. والرحمة رحيم إيصال الرحمة إلى عباده, يعني إدخالهم الجنة, إدخالهم الجنة. فالمغفرة زوال المرهوب ومحيه وإزالته, والرحمة حصول المطلوب وهو دخول الجنة. وفي هذا إثبات اسم الغفور والرحيم لله, وإثبات أيضا صفة المغفرة والرحمة لله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب, إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب, يكتمون يعني يخفون, يخفون ما أنزل الله من الكتاب, والمراد بأل هنا للجنس, يعني الذين يخفون ما أنزل الله من الكتب على رسله, فيخفون ما أنزل الله من التوراة, يخفون ما أنزل الله من الإنجيل, يخفون ما أنزل الله من الزبور, يخفون ما أنزل الله من القرآن, فهم يخفون ما أنزل الله من الكتب على رسله, يكتمونها لا يظهرونها للناس, يخفونها. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا, ويشترون به, ومعنى يشترون يعني يأخذون به, يأخذون به ثمنا قليلا. وهذا الثمن القليل الذي أخذوه بدل الكتاب, هذا قد يكون مال, وقد يكون جاه, وقد يكون مكانة, وقد يكون أي شيء آخر مقابل الكتمان. فهم يكتمون ما أنزل الله ليحصل لهم شيء من أمور الدنيا القليلة, فهو قليل. وإن أخذوا كثيرا, وإن أخذوا كثيرا, لو أن إنسان أعطي 100 مليون على أن يكتم شيء مما في كتاب الله وأخذه, هل هذا قليل؟ الله يقول اشترون به ثمنا قليلا. 100 مليون هل هي قليلة؟ نقول نعم قليلة, يعني بالنسبة للآخرة قليلة لا تساوي شيء. فمهما أخذوا بدل كتاب الله جل وعلا فهو قليل, حتى لو كان كثير لا يعد شيء. ومما يدل على أنه قليل, لو أن الإنسان أخذ 100 مليون الآن, أخذها ثم أبطل الله أعضاءه, ما تتحرك, لا يسمع ولا يرى ولا يبصر, هل ينتفع بها؟ لو أخذها ثم مات في حينه هل ينتفع بها؟ إذن كل ما في الدنيا قليل. والله عز وجل يقول: قل متاع الدنيا قليل, متاع الدنيا كلها قليل. فهم يشترون بكتمانهم هذا ثمنا قليلا. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا, يشترون به, والبا هنا البا يسميها العلماء الثمن الذي ترد عليه الباء, هذا هو الثمن, هو الثمن. يشترون به ثمنا قليلا, ما هو الثمن؟ ها, الثمن القرآن, الكتمان. جعلوا هذا ثمن لهذه الدنيا, جعلوا هذا ثمن لهذه الدنيا. قال: يشترون به ثمنا قليلا, ثمنا قليلا. فلو قلت زيد اشترى سيارة 100,000, أين الثمن؟ 100,000 دخل عليها الباء, هو الثمن. طيب لو قلت زيد اشترى سيارة ببيت, ما هو الثمن؟ البيت. فكل شيء يدخل عليه الباء هذا هو ثمن الشيء, هذا هو الثمن. فهم هنا ويشترون به ثمنا قليلا, الثمن هنا ما هو؟ ها, الكتاب. فبعض العلماء يقول الضمير يعود على الكتاب, يعني هم يشترون بالكتاب ثمن قليل. ومنهم من قال الضمير يعود على الكتمان, الكتمان, يعني الثمن هو الكتمان. يكتمون ما في القرآن, يكتمون ما في التوراة, يكتمون ما في الإنجيل للأمم السابقة. وفي هذه الأمة الذي يكتم ما في القرآن, والذي يكتم الحق هذا شيطان أخرس, يكتم الحق شيطان أخرس. والإمام أحمد رحمه الله حصل له في هذا الأمر فتنة عظيمة, لأجل يكتم الحق ولم يكتمه رحمه الله. لماذا؟ لأن هذا الحق يتعلق به عقيدة الناس إلى قيام الساعة. فالإمام أحمد لما قالوا له قل القرآن مخلوق التفت, وإذا الآلاف من البشر كل ممسك بقلمه ينتظر أن الإمام أحمد يقول مخلوق ثم يكتب مخلوق, ثم تروى عن الإمام أحمد تنقل إلى يومنا إلى قيام الساعة, فلم يقولها رحمه الله حتى جلد بالسياط وعذب وسجن ولم يقل هذه الكلمة. فكتمان شيئا من القرآن والسنة هذا من أعظم الأمور ومن كبائر الذنوب. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أولئك ما يأكلون، الكتمان أكل، ما أكل شيء، هو كتب، طيب ما أكل نار. إذن الكتمان هذا طريق إلى النار، طريق إلى النار. ولما كان طريق إلى النار صار كأنه يأكل النار. طيب هو حي الآن ما يأكل نار، لكن فعله هذا ها يؤدي به إلى أن تدخل النار في أحشائه، يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم بسبب هذا الكتمان. أولئك ما يأكل، أولئك هذه إشارة، إشارة إلى بعدهم، إلى بعدهم في الذل والهوان، فهم أبعد الناس في الذل والهوان. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. لا يكلمهم الله، نفى التكليم هنا مع أنه ورد أنه يكلمهم، الله يكلم أهل النار، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا كلام. إذن يقول العلماء معنى لا يكلمهم يعني لا يكلمهم كلام تشريف وكلام إكرام، لكن يكلمهم كلام إهانة، يكلمهم يهينهم، لكن لا يكلمهم تكليم تشريف وإكرام له. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. يوم القيامة هو اليوم المعلوم الموعود، سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، ولأن الموازين تقام وتنصب. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، التزكية التطهير، لا يطهرهم من ذنوبهم، لا يطهرهم من العقوبة، لا يطهرهم من الذل والعار والخزي والهوان، لا يطهرون يوم القيامة، فالله لا يزكيهم يوم القيامة. ولهم عذاب أليم، لهم عذاب، عقوبة، نكال أليم مؤلم في غاية الإلام. وهل هناك أشد من عذاب النار؟ أن يحرق الإنسان بنار جهنم. أهون أهل النار عذاب من يقف على جمرتين، جمرتين يغلي منهما دماغه، رأسه يطبخ يغلي، مخه يغلي من الجمرتين التي وقف عليها، فكيف بمن يعذب أكثر من هذا؟ وأهون أهل النار عذاب أبو طالب، شفع له النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان في ضحضاح من النار، هذا شفاعة خاصة، ما أخرج من النار لا، خفف عليه العذاب، فصار في ضحضاح من النار، يعني يقف على نار فقط لإنعال من النار، يغلي منهما دماغه، يرى أنه أهون أهل النار عذاب، يرى أنه أشد أهل النار عذاب، وهو أهونهم عذاب. عافاني الله وإياكم، وأنجاني الله وإياكم من النار، ورزقنا وإياكم الجنة، ووالدينا والمسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.